المبدئ المعيد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، من هداه فهو السعيد السديد، ومن أضله فهو الطريد البعيد، يعلم ما خفي وما علن وما حسن وما هجن، والكل أقرب إليه من حبل الوريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع صاحبها في دار الكرامة والتأييد. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد العبيد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم تحقق الوعد والوعيد. أما بعد، فحي الله تعالى وجوها أشرقت بالإيمان وصدورا انشرحت للإسلام وجوارحا قادت للقرآن. والله تعالى أسأل الذي جمعنا في هذه الساعة الكريمة على طاعته وذكره أن يجمعنا دائما وأبدا على ذلك، وأن يجمعنا في الآخرة مع نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذا هو لقاؤنا الرابع عشر من سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولقد كان حديثنا في لقائنا الماضي عن الآية الكبرى والكرامة العظمى التي حظي بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الإسراء والمعراج الذي كان في السنة العاشرة من البعثة المباركة. ولما عاد جبريل عليه صلوات الله وسلامه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السماء السابعة أو أكثر من ذلك، أو من سدرة المنتهى إلى المسجد الحرام، رأينا كيف أن قريشا كذبت رسول الله وسخرت منه واستهزأت به، إلا أن الله تعالى أيد رسوله وحبيبه، فلقد جلى له بيت المقدس فرآها رأي عين مرة أخرى فجعل يصفها لهم، إلا أنهم كفروا وعاندوا واستكبروا وأبوا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أثنى ذلك عزيمته، بل استمر في الدعوة إلى الله وتبليغ رسالة مولاه. وها هو عليه الصلاة والسلام يعلم كل داعية إلى الله، بل يعلم الأمة جمعا أساليب الدعوة إلى ربها. ها هو عليه الصلاة والسلام اليوم يعلمنا طريقة أخرى من طرق الدعوة إلى الله سبحانه. هذا هو الموضوع الذي اختلفت فيه كثير من الجماعات العاملة للإسلام، فكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك، كل يدعي أنه داعية أن يدعو أو يدعو إلى ربه، لكن أنا لداعية من داعية، أين أنا لداعية متبع من داعية مبتدع. ها هو عليه الصلاة والسلام الآن يعرض نفسه على رؤساء العرب وعلى قبائلهم ويستغل الوقت السانح لذلك. فلقد كان عليه الصلاة والسلام يستغل مواسم الحج ليخرج هو بنفسه وهو من هو، ليخرج بنفسه وهو من هو، ليعرض نفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم على قبائل العرب الوافدة على مكة، سواء وفدوا في موسم الحج أو في الأوقات التي تعقد العرب فيها أسواقها المشهورة. فكان عليه الصلاة والسلام يخرج بنفسه ويطلب الإيواء والتأييد من رؤساء العرب دون أن يكرههم على ذلك، يطلب منهم مناصرته أو مناصرتهم وتأييدهم، لأن بإسلام الرؤوس والملأ تسلم الرعية في الغالب، فالناس على دين ملوكهم والناس على دين رعاتهم كما قال بعض السلف. قال مدرك: حججت مع أبي فإذا أنا بجماعة، جماعة التفوا حول رجل، فقلت له: يا أبتي من هؤلاء؟ قال: هذا الصابئ، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ينادي على الناس ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: ظل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض نفسه على قبائل العرب 10 سنوات بعكاظ ومجنة، وهو يقول لهم: من رجل يحملني إلى قومي؟ من رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي عز وجل؟ فإن قريشا قد منعوني من ذلك. فأقبل عليه رجل قال: ممن أنت؟ قال: أنا من همذان. قال: فهل لك في قومك من منعه حتى أبلغهم كلام الله عز وجل؟ قال: أجل يا رسول الله. ثم انطلق الرجل وعاد، فقال: يا رسول الله، إني أخشى أن يخفرني قومي، فهل لا أذهب إليهم ثم أعود لك؟ والعرب أصحاب عهد وأصحاب وفاء، فهل لا أذهب إليهم لأخبرهم ثم أعود إليك من قابل؟ قال: أنت وشأنك. فذهب الرجل، ثم جاء الأنصار في شهر رجب، وبدأت هذه الطريقة التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في عرض نفسه واستغلال الأوقات التي يجتمع فيها الناس وتجتمع فيها القبائل، بدأت تعطي ثمارها. فبدأ بعض الكبراء والشرفاء يسلمون لله تبارك وتعالى، من ذلك إسلام إياس بن معاذ رضي الله عنه، فإنه يوم أن قدم أبو الحيصر أنس بن نافع مكة وكان سيدا في قومه من الأوس، قدم في فتية يلتمسون الحلف من قريش على إخوانهم من الخزرج، لأنه كان بين الأوس والخزرج كما تعلمون حروب طاحنة. قدموا مكة يلتمسون الحلف من قريش، قدم وهو في فتية، فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم فعمد إليهم قصدهم وقال لهم: هل لا أخبركم بخير ما جئتم إليه؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله أرسلني إلى الناس كافة لأدعوهم ليعبدوا الله عز وجل ولا يشركوا به شيئا. فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن، فقام شاب صغير يقال له إياس بن معاذ، فقال، وكان أصغر القوم وأحدثهم، لكنه قد كمل عقله، فليس كمال العقل بتقدم السن. قال: أتدرون يا قوم، والله هذا الذي عرض عليكم هذا الرجل خير مما جئتم إليه. فقام أنس بن نافع أبو الحيصر فأخذ حبنة من البطحاء فضرب بها وجه إياس، ثم قال له: تنح عنا، فوالله ما جئنا لهذا الأمر. فصمت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف عنهم، وانصرف أولئك النفر إلى المدينة. فحدث قوم إياس قالوا: فوالله ما زلنا نسمعه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى هلك، وما نرى إلا أنه مات على الإسلام، فرضي الله عنه وأرضاه. وهذا رجل آخر أيضا من الشرفاء والسادة والكبراء، إنه سويد بن الصامت رضي الله عنه، كان رجلا لبيبا شاعرا كريما فاضلا، حتى كان قومه يسمونه بالكامل لشرفه ومكانته وشهامته ورجولته. أقبل في الموسم حاجا أو معتمرا مكة، فلقيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعرض عليه الإسلام، فقال له سويد، قال سويد لرسول الله: إن معي مثل الذي معك. تعلموا الآداب، إن الذي معي مثل الذي معك. فقال صلى الله عليه وسلم: وما الذي معك؟ قال سويد: معي حكمة لقمان. ما قطع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، قال: اعرضها علي، هذا أدب المناظرات، اترك خصمك يعرض عليك حجته. قال: اعرضها علي. فعرضها علي، قال: إن هذا لقول حسن، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا لقول حسن، إلا أنه معي أفضل مما معك، أو تسمع؟ فعرض عليه الإسلام وتلا عليه القرآن، فقال: والله إن الذي معك أفضل مما عندي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأسلم لله الواحد الأحد، وكان إسلامه في السنة 11 من البعثة النبوية المباركة. وهكذا أسلم سويد ابن الصامت، وقيل إنه قتل مسلما يوم بعاث في المقتلة الكبرى التي حدثت بين الأوس والخزرج. وظل صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا النحو، فبدأت هذه الدعوة الجديدة، بدأت بذورها تنتج الثمار الطيبة، فتحولت هذه البذور إلى شجرات سامقات تظلل في ظلالها الوارفة أهل الإسلام الذين يعانون ولا يزالون الصد عن سبيل الله والتكذيب والتعذيب والتنكيل. وكان صلى الله عليه وسلم ربما خرج ليلا إلى القبائل الوافدة على مكة ليحدثهم، إنه لا يرتاح، إنه لا يعرف لون الراحة ولا طعمها، لا ليل ولا نهار، منذ أن نزل عليه قوله تبارك وتعالى: قم فأنذر وربك فكبر. فها هو يقوم لله الواحد الأحد صباح مساء، لا ينثني ولا ينضوي ولا ينتهي صلى الله عليه وسلم. فكان عليه صلوات الله وسلامه يخرج ليلا ليعرض نفسه على القبائل العربية، وفي موسم السنة 11 من البعثة النبوية سمع نفرا من الشباب المباركين قد قدموا مكة للحج، وكانوا 6 من يثرب، منهم عقبة بن عامر وجابر بن عبد الله بن رئاب وغيرهم، 6 نفر. فانطلق إليهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكر ابن إسحاق في سيرته بسند صحيح، فقال لهم: من أين؟ قالوا: نحن من يثرب. من أين؟ قالوا: من الخزرج. قال لهم: من حلفاء يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا جلستم فتسمعون إلي؟ فجلسوا. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. هذه هي الطريقة الحسنى والطريقة المثلى، تلاوة القرآن والوعظ به، إنه القول الثقيل الذي لو أنزله الله على الجبال لتفتتت ولتكسرت. فتلا عليهم القرآن وعرض عليهم الإسلام، فأسلموا لله سبحانه وتعالى، وذكروا له أنهم كانوا حلفاء يهود، إلا أنه كان بينهم وبينهم منازعات، إذا ما تخاصموا أو كان بينهم شيء قال أولئك: إنه قد أضلنا زمان النبي وأدركنا